أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون بين يديه، يقول لهم حبيبهم صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. كل الصحابة ينظرون إلى الباب، من الذي بشر بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يدخل رجل بسيط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوضئ، تقطر لحيته ماء. اليوم الثاني نفس الأمر، اليوم الثالث نفس الأمر. واحد من الصحابة يقول: أريد أن أذهب إليه أراقبه، ما الذي جعله يسبقني؟ ذهب إليه، قال: تلاحيت مع أبي، في بيني وبين أبي مشاكل، في مجال تنيمني عندك كم يوم؟ قال: أهلا وسهلا. فبات عنده كل الليل وكل النهار عم بيراقبه، تبين معه أنه أعماله مثل أعماله، ما في شيء زائد. في اليوم الثالث قال: ليس بين أبي وبيني شيء، لكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنك أنك من أهل الجنة، بما سبقتني؟ قال: والله كما رأيت، ما عندي شيء زيادة، هذه أعمالي، أعمالي، صلاتي، صيامي، ليس عندي شيء زائد. أراد أن يمشي فناداه، قال: يا عبد الله، عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: يا عبد الله، تذكرت أمرا. قال: نعم. قال: إذا وضعت رأسي على وسادتي أسامح كل الناس. نظر إليه عبد الله وقال: وتلك التي لا نطيق، بهذه سبقتنا. لذلك أيها الحبيب، لا تجعل في قلبك غلا ولا حقدا، لأنك أول من ستتعب بذلك.